الجيش. احنا كنا انتهينا الى ايه؟ نعم ابتدي افكر 46. طيب هبدا افكر 46. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شاي وسكر. قلت إن الموضوع الذي نتحدث فيه هو ممكن أن تجعل له أكثر من عنوان. يا ترى هو بيان موطن المزية في الكلام، يعني موطن التجويد والتفقيه في الكلام، يعني الشيء الذي به يفضل كلام كلاما والذي به يفضل القرآن الكريم كل كلام. إذا ذكرت كلمة المزية في كلام العلماء فالمراد بها فضل كلام على كلام، إلى أي شيء يرجع هذا الفضل؟ هل يرجع هذا الفضل إلى الألفاظ؟ هل يرجع هذا الفضل إلى المعاني؟ عبد القاهر يقول إن هذا الفضل يرجع إلى طريقة تأليف الكلام وتركيبه، إلى طريقة تأليف الكلام وطريقة تأليف الكلام وتركيبه، ليست مرسلة من غير ضوابط، وإنما لها ضابط أساسي. طريقة تأليف الكلام وطريقة تركيبه لها ضابط أساسي، هذا الضابط الأساسي هو أن ترتب الكلمات في النطق على وفق ترتيب المعاني في النفس، وأن يكون مقصودي في تأليف الكلام وتركيبه، وأن يكون مقصودي في تأليف الكلام وتركيبه هو الإبانة عن معنى أريد الإبانة عنه. فطرق التأليف وطرق التركيب طرق دي مقترنة اقترانا أساسيا بالمعاني المقصود الإبانة عنها، المعاني التي نقصد إلى الإبانة عنها. فكل من يحرك لسانه بكلمات إنما يريد أن يحدث عن معنى، فإذا أحسن الحديث عن هذا المعنى وأبان عنه خير إبانة، فإذا أحسن الحديث عن هذا المعنى وأبان عنه خير إبانة يكون قد منح كلامه فضلا ومزية. هذه فكرة عبد القاهر الأساسية، هذه الفكرة الأساسية لعبد القاهر. ولما تقرأ كلام الأئمة قبل عبد القاهر هتدرك لماذا وقف عبد القاهر عند هذه الفكرة. وكأن وقوف عبد القاهر عند هذه الفكرة كان متطلبا تاريخيا لحركة نمو المعرفة. كمان مرة. وكأن وكأن مهمة جدا، يا ريت تكتبوها. لما تقرأ التراث البلاغي قبل عبد القاهر وخصوصا الدراسات القرآنية وأخص الخصوص كتاب الباقلاني هتدرك ان هذه الوقفة عند عبد القاهر، هذه ان عبد القاهر حين وقف هذه الوقفة كان ملهما، لأن كانت حركة تطوير المعرفة وحركة نمو المعرفة توجب وجود عقل رائع يقف بعد الباقلاني وبعد هذه الجهود. ويعني هو أنت ممكن تعتبر أن عبد القاهر ولد في آخر أيام الباقلاني، لأن الباقلاني توفي سنة 403 وعبد القاهر توفي 471 أو 71، يعني يكون يا ولد في أيامه يا بعد أيامه بقليل. فهو من الذين جاءوا عقب الباقلاني. فهو من الذين جاءوا عقب الباقلاني. ومهم جدا، مهم جدا انك اذا قرات كتاب واحد لن تتعلم الا العلم الفائل، العلم الذي تاكل به الخبز في زمن الضياع الذي نعيشه. ها الا الايه؟ الا علما. ها وربما لو اضفت اليه شيئا من الاشياء ربما كنت به مفكرا، وربما كنت به مجتهدا، وربما كنت به مجددا، وربما كنت به أي شيء من أكاذيب هذا الزمن. لكل زمن أكاذيب، ولا أعرف زمنا برع في الأكاذيب كما برع هذا الزمن الذي قدر الله لي أن يكون في آخر أيامي. لن تعقل كتابات عبد القاهر إلا إذا عقلت كتابات من جاءوا قبله، عشان تدرك موقع فكر عبد القاهر في سياق المعرفة. وده ضرورة. احنا في زمن الضياع جهلنا حقائق العلم. حقائق العلم هو أن تعرف منزلة المعرفة في زمانها وفي مكانها. منزلة المعرفة في زمانها وفي مكانها. أنا قلت زمانها وفي مكانها، لأنك أنت لما تركز على جرجان اللي منها عبد القاهر هتلاقي منها الزمخشري، وهتلاقي منها علي بن عبد العزيز الجرجاني، وحتلاقيها أنتجت أئمة أجلاء، أئمة كبار لهم أيادي بيضاء على هذا الفكر، على هذا الفكر الإسلامي. فمهم جدا، أنا قلت وبلغت وأنا في بيت الله، مهم جدا أن تقرأ الكتاب في سياقه. أما إذا قرأت الكتاب معزولا بعيدا عن سياقه فأنت تعلم علما تأكل به الخبز في زمن التخلف. فأنت تعلم علما تأكل فيه باختصار شديد. وفرق شاسع جدا بين علماء زمن التخلف، فرق شاسع جدا. اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ تجد أزمنة التقدم أنتجت النبلاء وأنتجت الأكابر من العلماء، وأزمنة التخلف أنتجت يعني ما كل زمان يضع بصمته على علم العالم الذي عاش فيه. قلت هذا لماذا؟ لأن أنا ملاحظ أن عبد القاهر دارت رحاه، دارت رحاه على معرفة تأليف الكلام وتركيبه. طيب يا سيدنا، ما هنا لما بقول خرج زيد، أنا أبنت عن المعنى الذي أردته أحسن إبانة، وإن أردت التوكيد قلت زيد خرج، وإن أردت زيادة التوكيد قلت كذا. فإذا كانت الإبانة عن المعنى هي غاية المراد من رب العباد، ها ها زي ايه كانت الإبانة من رب العباد، يبقى المسألة يعني المسألة في كلام العامة غاية المراد من رب العباد. فهل كان عبد القاهر غافل إلى هذه الدرجة وهو يتكلم عن إعجاز القرآن ويتكلم عن التأليف والتركيب في الإعجاز، ويقول الكلمة المذهلة التي كررتها لكم كثيرا، وهو أن الإعجاز مرجعه إلى أن كلمات معدودة تساوي سطر واحد في الكتاب ينسق بعضها ببعض ويرتب بعضها ترتيبا خاصا فتنتج معاني تخرج عن طوق البشر. شيء مذهل جدا. ها، كلمات دي عبارته معدودة وكررة في الكتاب تؤلف تأليفا خاصا أو تنسق نسقا خاصا فتنتج هذه الكلمات المعدودة 10 كلمات تملى سطر، 11 12 كلمة تملى سطر، فتنتج معرفة ومعاني وأحوالا ليس في طوق البشر أن يقولوها، أو على حد تعبيره تخرج عن منن البشر. منن جمع منة وهو القوة. كأن القضية مش فيها الإبانة عن المعنى، إنما جذر القضية أن تكون هناك غزارة في القلوب فتبين عنها الألسنة أحسن إبانة. يبقى كان جذر مش الإبانة عن المعنى، مش اقتصار المعرفة، وأن التأليف والترقيب هو غاية المراد من الإبانة عن المعاني. لا، الأساس الينبوع الذي هو داخل النفس إذا تغازر وتكاثر واستطاع اللسان الدرب أن يحيط بهذه الغزارة وهذه الكثرة وأن يبين عنها من جوانبها المختلفة خير إبانة. الله، ده كأن فضل امرئ القيس على لبيد. احنا بنقول في التأليف والتركيب، ايوه احنا بنقول كده، بس افهمها ينبوع وغزارة معاني وخواطر وأفكار امرئ القيس، التأليف والتركيب معها لا يتم إلا ببراعة عالية وغزارة ومعاني لبيد هي الأصل. فضل امرئ القيس على لبيد بغزارة معانيه ثم بدقته في التعبير والإبانة عن هذه المعاني. فلو انت اعتبرت المسألة فضل تركيب على تركيب مغفلا الشيء الذي به يكون فضل تركيب على تركيب، وهو غزرة المعنى، لأن التركيب عن جاء زيد وخرج عمرو ده تركيب يعرفه الناس جميعا. إنما إذا تغازرت المعاني زي يحسبون كل صيحة عليهم، مش ممكن أفهمها لك ولاش ممكن تدرك ما فيها من براعة إلا إذا أغمضت عينيك وراجعت الكلمة مرات ومرات وأدركت إيه الإجاز العجيب. يحسبون كل صيحة عليهم، والسداد العجيب في وسط أحوالهم، والغرابة الغريبة في أن يكون هناك قوم مفزعون يا يحسبون كل صيحة عليهم. إذا هذا دقائق المعاني في البيان لا يعلمها أحد أحدا، وإنما دقائق المعاني في البيان حين تضعها أنت في عقلك وقلبك ويحاورها وعيك ويحاورها فهمك إلى آخره. فكأن القضية اللي أنا بقولها هي القضية الأم، وهي النظم والتأليف والتركيب، وعبد القاهر بدأ يمهد لها ويبين الذي درسناه في الدروس التي مضت، هو أنه لا نظم ولا تأليف ولا تركيب في الألفاظ من حيث هي ألفاظ. ها شفت ازاي؟ لا لا لا نظم ولا تأليف ولا تركيب في الألفاظ من حيث هي ألفاظ، وأن هذا مستحيل عقلا، وأن هذا مستحيل عقلا، لأن الألفاظ في ذاتها ليس فيها ما يوجب لها ترتيبا، ليس في الألفاظ من حيث هي أصداء، من حيث هي أصوات، ليس فيها ما يوجب أن يكون هذا أولا وهذا ثانيا، وإنما الذي يوجب أن يكون هذا أولا وهذا ثانيا هو المعاني، ترتيب المعاني في النفوس. فإذا ما تم ترتيب المعاني في النفس تابعه لا محالة، تابعه إيه؟ لا، ومن غير وعي ومن غير إعمال عقل ومن غير أي عمل، لأن المعاني لا ترتب إلا وهي مقترنة بألفاظها، لأنه يستحيل وجود معنى في النفس من غير لفظ يدل عليه. فإذا رتبت المعاني فأنا تلقائيا أرتب الألفاظ في هذه القضية التي يتكلم عنها عبد القادر. ابدأ اقرأ لي يا ولد يا دو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومما يلبس على الناظر في هذا الموضع ويغلطه. طبعا أنا قلت لكم كثيرا اللي أنا أفهمه، وأرجو أن أكون قد أحسنت بلاغه لطلاب العلم، هو أنك إذا أحسنت قراءة كلام العلماء، ها كمان مرة، إذا إيه أحسنت الفهم والأخذ عنه، إذا أحسنت قراءة كلام العلماء أحسنت الفهم والأخذ عنهم. اقرأ ثانية يا ولد تفضل العبارة أنت قلتها. ومما يلبس على الناظر. أيوه أنا قلت كده ليه؟ أنا قلت لأن كلمة يلبس على الناظر لما أقرأها لعبد القاهر وهو يعالج أقوالا متهافتة جدا، وهو إيه؟ يعالج أقوالا جدا، بأفهم منه أن العالم الكبير حين يجد أفكاراً بالغة التفاهة، طبعاً أكثر علمائنا لا يناقشون البالغة التفاهة، وأنهم علمونا بأنهم لا يردون على خطأ من لا صواب له، وأنهم إيه؟ على خطأ ما والمراد بالصواب يعني اجتهد هو في صواب فأخذه عنه الناس وقبلوه ثم أخطأ، فما دام قد أخذ عنه الناس صوابا فلا بد أن يرد خطأه، فلا بد إيه. ولذلك كان العالم المحب للعلم والمتجرد في تعليم العلم كان يسر كل السرور أن تضع يده على أخطاء في كتابه. لماذا؟ لأنه نسي نفسه، هو مش لن يفيد إلا إذا نسي نفسه، وهو يخشى أن تكون الغفلة قد اعترته وهو يكتب، فتصادف الغفلة قارئا غافلا فتصير في عنده علما. ولذلك كان كبار التلاميذ أول ما يبدأون يكتبون ويؤلفون ويدرسون فيما لاحظوهم على شيوخهم من سلبيات أو من أخطاء، وكان الشيوخ يسرهم هذا بالغ السرور، لأن الكتيبة كبيرها وصغيرها هدفهم العلم، لأن المجموعة كبيرها هدفهم العلم، مش هدفها أنزة، مش هدف عرض عضلات، مش هدف أن يقال فلان كذا وكذا كذا. لأن سيدنا رسول الله قال كيف يؤتى الرب الرجل يوم القيامة فيقول له ربنا ماذا فعلت لأجلي؟ يقول يا رب قرأت فيك القرآن، يقول يا ملائكة تجروه إلى النار فقد قرأ ليقال قارئ، الويل له. فقد ماذا فعلت؟ قاتلت في سبيلك حتى قتل، يا ملائكة تجروه إلى النار، فإنه إنما ليقال شجاع إلى هكذا. فكأن الله حذرنا تحذيرا شديدا جدا في أن كل عمل نعمله في دين الله لابد أن يكون خالصا صادقا مخلصا، وأن تعزل الأنا بعيدا عنه كل البعد. فهمت كلامي؟ فعبد القاهر الجليل الرائع لما كان بيعلم العلم، أنا قلت ما بيردوش على إلا على من إيه من له صواب، إلا إذا كانت المسألة متعلقة بالقرآن، إلا إذا كانت المسألة أو متعلقة بالحديث. على فكرة بالمناسبة يعني يعظم عندي عبد القاهر ماشي كعين، فإذا ما قرأت رسالة الشافعي رأيت عملاقا آخر، ها؟ ورأيت عقلا آخر، ويعظم عندي الشافعي. فإذا ما قرأت فلان يعني هي قامات، ما أقولش إن بعضها يصغر بعضا أو يقزم بعضا، لا، إنما قامات تروق. طبعا عبد الخير ده لما أقرأه وقرأته كثيرا جدا وأجد فيه خصوبة شديدة جدا وعطاء شديد جدا، ولكن إذا وقفت عنده مش هقدر قيمته. إنما لما تقرأ رسالة الشافعي ده شيء مذهل، ها؟ وهكذا. فعبد القاهر، فأنا قلت إن حكيت إلا أن يكون الكلام الدافئ متعلق بالقرآن أو بالحديث. بالحديث دي ذكرتني بالشافعي، بالحديث دي ذكر، لأنه هو برضك في كتاب الرسالة كان يعالج تفاهات متصلة بالسنة، لأن الكتاب والسنة إذا حامت الشبهات حولهم يعلم الله ويعلم علماؤنا أن هذه الشبهات قد يتصيدها الذين كرهوا ما أنزل الله، قد إيه؟ زي ما أنتم شايفين الذين إيه؟ والذين كرهوا ما أنزل الله لا يزعجك أن يكونوا في زمانه، لأنهم كانوا في زمن في كل الأزمنة، وحسبك أن مجلس سيد الناس كان فيه عبد الله بن أبي. تفهم كلامي؟ فإذا كنت أنت عاوز مجتمع أفلاطوني يبقى دور على كوكب آخر غير هذا الكوكب. إنما شاء الله سبحانه وتعالى أن تبدأ القصة بأن سيدنا بأن أفضل الخلق يجلس في مجلسه عبد الله ابن أبي. فبيقول لك خلاص يعني تقبل أنت بقى، تقبل ابن سلول، تقبل ابن سلول في المجتمع الذي تعيشه. ها ها أنا قلت إيه؟ أيوة، لأن ابن سلول ما راح ولا مسيلمة راح، واللي فاهم إن مسيلمة راح يبقى هو اللي راح، واللي فاهم إن ابن سلول راح يبقى هو اللي راح، لأن ده لسنة الله اجتهاد الوجود. ولولا دفع الله الناس، أو هذا من دفع الله الناس بعضهم ببعض. كل الكلام ده أنا قلته عشان إيه؟ عشان لما قال ومن ما يلبس، حسيت إن العالم بيحاول يجد العذر للمغفل، لصاحب الرأي لصاحب الرأي التافه. ها ها بيحاول ايه ان ايه اتفهم كلامي؟ بيقول لك يعني اعذر هؤلاء الضائعين، اعذر ايه، ما تقعدش تشتم وترمي بالطوب، لأن الشتم والرمي بالطوب لا يبني معرفة ولا يكون مجتمعات نظيفة. فاهم كلامي؟ ها شفت الأسلوب؟ ها لأن ليه شتم ها نظيفة ولا يبني معرفة، إنما إيه اللي يبني المعرفة؟ الوعي الذي يجعلك تعرف السر تفاهة التافه. شفت ازاي؟ مش الوعي الذي يعرفك الذي تعرف به سر غفلة الغافل، لا. وإذا عرفت سر التفاهة حتهدأ شوي وحتتقبلها. وإذا ايه؟ شفت اسلوب العلماء؟ شفت نزع فتيل الضراوة والبغضاء في المجتمع؟ نزع ايه؟ دراوة والضغطاء في المجتمع. حاول أن تعرف سر تفاهة التافهين. لو حاولت أنك تدرس تدرس عصابة الطبالين ما تقعدش ترميها بالطوب، مش هتعمل حاجة، هيزدادون طبلا. إنما حاول أنك تتعرف على هذه النفس الإنسانية التي أصابها الله بداء الخساسة فقبلت أن تعيش في الناس طبالا. إنما حاول إيه أن تتعرف على على على على سر هذه النفس الإنسانية التي أصابها الله بداء الخساسة، فبدل أن تبني وأن تكون على الجادة قبلت أن تكون إلى آخره. فكلمة ومما يلبس كلمة أخف عندها، مش هتعلمني علم إنما هتعلمني تفكير، هتعلمني كيف أعيش في الناس، هتعلمني كيف أعيش في الناس وكيف أتقبل الناس مع اختلاف طبائعهم. يا سيدي الذين كرهوا ما أنزل الله التي جاءت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تعبير عجبني جدا. ليه؟ لأنه دي طبقة ما خلى منها مجتمع، لأن دي طبقة ما خلى منها حتى مجتمع الأطهار، يعني القرون الأولى، مش هو خير القرون؟ القرون الأولى، القرن والذي يليه ثم الذي يليه، وإحنا بنقول الصحابة وبنقول التابعين. ما خلاص يا سيد، خلاص يا سيد، كره ما أنزل الله دي كانت نزلت في على سيدنا رسول الله والصحابة من حوله. كره ما أنزل ولا و و و و و و و ولو نشاء لأريناك اللي هم مين؟ اللي هم الجماعة اللي بيصلوا مع سيدنا رسول الله. انت فاهم كلامي؟ كيف كلام؟ كلام جيد جدا، روح عالية خالص. اذا كنت انت اذا كنت انت تضيق بمن يخالف فانت حر. انما انما انما نزل جبريل وقال لمحمد ولو نشاء لا أريناك. سيدنا عمر قرأت في بعض الكتب انه سأل واحد من الناس، ترى هو اسم صلاح نزل في المنافقين؟ هو اسم نزل ايه؟ سيدنا عمر. ليه؟ لانه خايف من نفسه، لانه ايه؟ خايف من نفسه. سيدنا عمر ده اللي كان اذا الشيطان رآه في غير الطريق، بس خايف من نفسه. والله انا بحاول ان انا اكون متجرد، بس ما حركش انا متجرد ولا وهكذا. طيب شفت بقى؟ اقرا اقرا الله يسعى داود ابن حلال وابا علم، بس بضغط انا عليه شويه بس عشان اسم داود ده، عشان اسم داود ده. ها؟ وهو بنى الهيكل، الله اعلم. الله اعلم هذا داود ده بنى الهيكل ولا ما بناش الهيكل. انت فاهم كلامي؟ فانا لما لقيته غاب خشيت احسن يكون كلامي اغضبه. شوف هو ما ايه؟ مما يلبس على الناظر في هذا الموضع ويغلطه انه يستبعد ان يقال هذا كلام قد نظمت معانيه، فالعرف كانه لم يجري بذلك، الا انهم وان كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني قد استعملوا فيها ما هو بمعناه ونظير له، وذلك قولهم انه يعني هو عبد القادر عاوز يقول ايه؟ ان الناس اللي بيقولوا النظم نظم الفاظ، الناس الذين ايه اللي هو الراي تافه جدا، الراي غير المعقول وغير المعقول، يقول لك ربما يكون العالم دول. شفت الحنيه على اهل الجهل. تعرف الحنيه يعني ان تكون انت عارف الحنيه؟ الحنيه يعني ان ان ان ان ان ان تكون انت ان تكون ان يكون في قلبك رفق بهم، رفق بهم. اهل الجهل دول مصرون على ان النظم نظم الفاظ. ما يمكن يا ولد يكون السبب في هذا الضلال هو أنه لم يجر العرف بقولنا نظم معاني، وإنما جرى العرف بقولنا. فهذه هو اللي وقعهم في الـ في الـ في الخطأ. فهذا هو الذي ما دمنا لم نقل نظم معاني، ولم يقل الذين سبقونا نظم معاني، وإنما قالوا نظم ألفاظ، ما يمكن يكون. تفهم كده؟ شفت التفتيش في العقول عشان إدراك متابعة مواطن الخطأ فيه واستلاله، متابعة ايه؟ واستلاله. أي والله ده احتمال يا سيدي، ده عبد القاهر، ده عبد القاهر بيننا. أنا أقول ما يمكن يا ولاد يلي قاعدين في الأزهر الشريف أن يكون السبب في هذا أن العرف وألسنة الأكابر لم يسمعوا منها نظم معاني، وإنما سمعوا نظم ألفاظ. فهذا الذي جعلهم يقولون إن النظم نظم ألفاظ. اقرأ هذه الشبهة، هذه الشبهة. اقرأ بقى يا داود، وخد بالك انت بقى. المفروض انا لو كنت انا من اهل القدرة على التعليم كنت انا افتح الباب واسيبك تخطو انت خطوة. انا قلت الشبهة ان اكابر الناس واكابر اهل العلم بالبيان قالوا نظم الفاظ ولم يقولوا وأنا بقى عبد القادر بقول احتمال تكون هذه هي التي لبست عليه، هي التي لبست كلمة حتى لبست، يعني أنا بأظن ظنا أن الصادقين من أهل العلم يضع الله على ألسنتهم كلمات نبيلة جدا زي كلمة يلبس دي، يعني الذي أوقعهم في الخطأ. خلاص عبد الخير حيجيب وعليك أنت أن تفهم. إذا كنت مستنيني عشان أشرح الجواب بكفاية على أن أنا وضحت السؤال، أنني وعليك أنت. وكان الشيخ الباقلاني يعمل كده، كان يقول أنا بينت لك وعليك أنت تمشي، أنا فتحت الباب وعليك تدخل، إنما عشان أشيلك على كتفي وأمشي بيه عمرك ما هتكون شيء له قيمة. مستنيني عشان أقول لك دي ودي ودي ودي، خلاص مش ما فيش داعي، إنما أنا علي أخذ إيدك خطوة وأسيب إيدك عشان أنت تخطي الخطوة التانية. تخطئ نعم كمان مرة، تخطئ وتخطئ وتخطئ ثم تصيب. إذا خشيت من الخطأ فلن تصل إلى صواب، إنما عليك أن تخطئ وأن تسمح لنفسك بالخطأ وتخطئ وهكذا وهكذا. اقرأ يا ولد يا داود بقى الجواب وانت اسمعوه. قال وإذا كنت تعلم وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسج والوشي والنقش. لا يا ولد لا يا ولد اقرأ ومما يلبس. انت اتلخبطت ليه؟ انت ما انت قففت فقرة على ليه؟ وإذا كنت تعلم انت نايم ولا صح؟ لا لا مش الجواب هنا فقط، الجواب بعدها على طول. قال ومما يلبس على الناظر في هذا الموضع ويغلطه أنه يستبعد أن يقال هذا كلام قد نظمت معانيه. أيوة العرف كأنه لم يجري بذلك. أيوة بس هذا السؤال اللي أنا شرحته. ابدأ يا جواب عبد القاهر. إلا أنهم وإن كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني. أيوة يعني وإن لم يقولوا نظم المعاني ها قد استعملوا فيها ما هو بمعناه ونظير له. حط خط تحتها وكلها بيدك وسنانك، لأن دي الجواب، دي رأس الجواب. ها اقرأ تاني يا داود. إلا أنهم وإن كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني. أيوة لم يستعملوا في المعاني ولم يستعملوا في الألفاظ، صحيح شبهتك صحيحة، إلا أنك أنت غاب عنك أنهم استعملوا استنى شوي انهم ايه انهم استعملوا ها ما هو في معناه استعملوا في المعاني ما هو بمعنى الالفاظ استعملوا في المعاني ما هو هم لم يقولوا نظم الالفاظ نظم المعاني هم لم يقولوا وانما قالوا ولكنهم قد رتب المعاني ولكنهم قالوا ايه طب وهي الفرق يا سيدنا بين رتب المعاني ونظم المعاني؟ يبقى ان قولهم رتب المعاني هي تساوي نظم المعاني، وان لم يقولوا نظم المعاني فقد قالوا ما هو قرين لها وهو رتب المعاني، لان لا معنى لترتيب المعاني الا نظم المعاني. كويس كويس جدا الكلام هذا هو. ولذلك انا شفت لذه صحبه الكبار ما وصفين تاخد بالك من انك تعيش في جو التفاهه ها انك ايه لانك حتزور جو حلاوه صحبه الكبار ها فاهم يعني من نعم الله انك تعيد انك تسمع الطبلين لغايه ما تشعر بغثيان لغايه ايه فتذهب إلى الكبار الكرام فتقرأ فتجد مزاقا آخر. ولولا أنك سمعت من الطبالين ما عرفت قيمة أهل الحق وأهل العلم. أنا قلت ده مجلس سيدنا رسول الله في عبد الله بن أبي، وقلت ده ولولا دخل الله الناس، وقلت إنك أنت لو فكرت إن مسيلمة انتهى قلت أنا انتهيت، ولو فكرت إن سجاع انتهى لو إيه؟ إن إيه؟ ما أصل مسيلمة لابد لهم من سجاع، مش ممكن توجد سجاع بدون، ومش ممكن يوجد مسيلمة بدون، فما دام توجد مسيلمة وهذا هو الواقع، فيه مسيلمة وفيه إيه؟ وفيه سجاع. ولذلك أنا يعجبني الباقلاني لما كان ذكر مسيلمة، وأنا طبعا من مما أفهمه على قد على قدر ما عندي، إن ربيعة أحكم من أن يقودها رجل يقول يا بضعي نبقي فإنك نعم ما تنقين، لا الماء تكدرين، ولا ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى. يستحيل إن عرب ربيعة يدينون لمن يقول هذا، بل يستحيل أن يقول هذا الكلام، أن يكون هذا الكلام مما يقوله هذا الجيل. ولذلك أنا بعتبر هذا من يعني مما يتضحك به الناس، ويستحيل أن يقول مسيلمة هذا، لأنه لو قال هذا ربيعة ضرب عند حزاب وحينفضوا من حوله، لأنهم عرب أقحاء خلص. وظلت هم الذين لما جاء نصر الله والفتح ها ها ها ورأيت الناس كانوا فاتحين وكانوا علماء وكانوا كرام أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تفكرت أنهم يعني كان لما يقولون ألم ترى إلى ربك كان يقول الله الله الله الله، لا سعيد يكون هذا. فكان برضك البقلاني كان رجل ذكي وعنده فكاهة كذا، فكان بيقول مثلا حوار بين مسيلمة وسجاع، مسيلمة سجاع بيقول له إيه اللي أنزلوا عليك ربنا؟ قال لها كذا وكذا. طب وإيه كما جاب لها بقت آيات كذا، قالت أشهد أنك نبي. فتبين كلامي هو أراد البقلاني أن يسرع عن القاضي وحاجات زي كذا. هو اللي في تحليل الباب ها، فالعرف كأنه كأنه لم يجد لذلك إلا أنهم وإن كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني. أيوة قد استعملوا فيها ما هو أنا بقت بيعجبني بقت النفاذ. أنت يا سيدنا لم تجد في كلام الأكابر نظم معاني، وإنما قالوا نظم الفاظ. انت يا سيدنا لو كنت تعقل ما تقرأ، انت ما تقرأ، حتجد انهم استعملوا في المعاني نظير النص. شفت ازاي بقى؟ شفت ازاي؟ هو الان ما بيردش على الشبهة، هو الان بيشد ودنك وبيقول لك اقرب وعى، لأنك إذا عرض لك اعتراض في كلام العلماء فجوابه فيما قالوه. فجوابه فيما إذا وعيت أنت. أعجبني بقى في مسألة أن حكيت أن ترتيب المعاني في النفس هي البديل لترتيب الألفاظ لنظم الألفاظ. أعجبني جدا وكله بيقول لي تنبه اقرأ بعقل، بيقول لي إذا تعلمت القراءة تبقى أنت تعلمت العلم، لأن القراءة الغافلة المغفلة تحصل بها علما غافلا مغفلا. تحصل بها ايه؟ القراءة اليقظة، قراءة حسن قراءة كلام الأكابر. حسن يعني يهيئك إلى أن لم تكن منهم كنت من خدامهم، وحسبك أن تكون من خدام أكابر العلماء. وحسبك إيه؟ تكون من خدام أكابر. يلا. وذلك قولهم إنه يرتب المعاني في نفسه وينزلها ويبني بعضها على بعض، كما يقولون يرتب الفروع على الأصول ويتبع المعنى المعنى ويتبع النظير بالنظير. عظيم جدا. خلاص. وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسج والوشي. استنى عليها شوي، استنى عليها شوي. يبقى كأن أيوة لاحظ أن فكرة ترتيب المعاني في النفس دي ذكرها عبد القاهر في تقريبا في الصفحة الثالثة في أسرار البلاغة، أول كتاب، أول ما كتب في البلاغة هدي إلى جملة ترتيب المعاني في النفس، ثم كررها في الأسرار، ثم كررها في الدلائل أكثر، ثم وأنت لو كنت من أهل العلم بتشوف الكلمة التي كررها العالم الكبير وتقف عندها، لأنها توشك أن تكون أصلا من أصول علمه. الكلمة التي يكررها العالم الكبير توشك أن ما دام كررها في كتابين وأكثر من تكرارها في الدلائل فهذا يشير إلى. ولذلك أنا وقفت عند ترتيب المعاني في النفس عند إيه؟ فوجدت أن كتاب دلائل الإعجاز كله حواشي حول جملة ترتيب المعاني، لأن النص توقف المعاني فما كذا كذا عاد عذبه وحكاية الإعجاز وفضل كلام على كلام، فضل كلام على كلام، فضل شاعر على شاعر، لا مرجع له، لا مرجع له إلا ترتيب المعاني في الناس، فضل ما بين الدفتين على كل كلام لا مرجع له. ولذلك بأجد راحة وغبطة شديدة جدا إذا وقعت على كلمة كررها العالم، وأصلك أنت ما تعرفش الكلام اللي كرره لأنك أنت قرأت الكتاب مرة أو اثنين أو ثلاثة أو قرأت منه بقى، إنما إذا قرأت الكتاب مرات كثيرة هديت إلى الأصول الأساسية الأركان والعمد التي يبني عليها الكتاب. فترتيب المعاني في النفس ده هو يكاد يكون الأصل في دراسة البلاغة كلها. طيب خلاص المفهوم الكلام ده مفهوم. طب إبراهيم يا داود. قال وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسج والوشي والنقش والصياغة لنفس ما استعاروا له النظر. أيوة. وكان لا يشك في أن شوف خد بالك معايا بقت هو شوف خد بالك من من من شغل الناس التي أخلصت للعلم فأنار الله لها طريقها. كلام كلام أنا قلت إيه؟ شغل الناس التي فأنار الله لها طريقة. لما قال لك إن ترتيب المعاني في النفس ده عبارة عن ترتيب الألفاظ، عبارة عن إيه؟ ترتيب الألفاظ، وإن ترتيب الألفاظ في النطق، وأن بس عيدها تاني بوع، وأن مجاز عن وأن ترتيب الألفاظ في النطق مجاز. إذن هم لما بيقولوا ترتيب النظم نظم الألفاظ وترتيب الألفاظ دي عبارة عن مجاز، دي مش حقيقة، دي مجاز عن ترتيب المعاني في النفس. لما قال هذا وده الكلام يفهم ضمنا من كلامه، قال لك يا سيدي المسألة ما هماش عجب لما جعلوا ترتيب الألفاظ في النطق مجازا عن ترتيب المعاني في النفس، ليسوا عجبا لأنهم جعلوا التصوير والنفج والنقش والتحبير، جعلوا كل هذا مجازا عن النص، مجازا عن. فإذا جعلوا ترتيب الألفاظ في النطق مجازا عن ترتيب المعاني في النفس فليس عجب، لأن مشكلة الباب ده إن معظم ألفاظ أهل العلم فيه من المجاز، لأن حقائقه غامضة، وإنما يعبرون عن هذه الحقائق الغامضة بأساليب المجاز. اتفضل خلاص، ما عنديش أكثر من كده، ما بدخلش عن أكثر من كده. اقرأ يا ولد يا دوب. إذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسج والوشي والنقش والصورة، كنت خد بالك معايا، خد بالك أنه بيخبط أنفك، بيخبط لما يقول إذا كنت تعلم. طب أنا مش أعلم، تبقى أنت مغطى، لأن الأصل أن تكون تعلم. تعلم إيه؟ أن النقش والوش والتصوير والنص والصياغة دي مجاز عن النص. كلمة إذا كنت تعلم، القارئ الذي يحب أن أن أن أن أن أن أن أن يقرأ مش ما كتبه القلم، وإنما ما أوحى به العقل. القارئ الذي يريد أن يقرأ ليس ما جرى به القلم، وإنما ساعة ما يقول له إيه يا داود إيه إذا كنت تعلم يحس إن هو بوخ، لأنك أنت يا شيخ عبد القاهر تحدثني وتتوهم في خيرا وتتوهم أنني أعلم، وتتوهم الحقيقة يا سيدنا أنني لا أعلم، والحقيقة إيه؟ ولذلك بتجد كلام العلماء يقول لك ومما أطبق عليه العقلاء. طب أنا مش منهم يا سيد، خد بالك هو بيقول إيه؟ أطبق عليه الإيه؟ الله، ده المسألة ما أنا عندي فكرة عنها خالص، يبقى كأنك أنت منتش من العقلاء. ولذلك أساليب الإيقاظ في كلام أهل العلم، أساليب إيه؟ أيوه، لأن هو لا يريد أبدا أن يقول درسه لغافلين مغفلين، لا. طب حكم نفسه ليه؟ وحيكتب ليه؟ وما كتبش إلا ليغير هذا الإنسان، وما جلست في مجلس علم إلا ليغير هذا الإنسان، ما كتبش عشان خاطر يقال كاتب، ولا جلس ليقال عالم، وإنما جلس من أجل أن يحدث تغييرا في هذا الإنسان، وإنما كتب من أجل أن يحدث تغييرا في هذا الإنسان، ولذلك كان الحرص الكبير على يقظة هذا الإنسان وتعلم وأنت لا تعلم، أطبق العقلاء وأنت لست لا تعرف شيئا عن القضية، وهكذا. يلا. وكان لا يشك في أن ذلك كله تشبيه وتمثيل. بس وكان لا يشك، ده بيفترض أنك أنت تعرف كده، ده هو ما عندوش شك عن أن أنا أستاذ في قسم البلاغة ولا أعلم هذا الذي يقول. ده أنا عايش فتح بيتي من علم البلاغة وبصرف على أولادي من علم البلاغة، ها؟ وبيقول لك إيه وأنت وأنت وأنت لا لا يشك أن ذلك يا سيدي، لا لا يشك، ده أنت رجل طيب، أنت فاهم من إذا من المعلومة المضرورة، من المعلومة المضرورة. ده أنا اترجيت لأستاذ مساعد، خدت الماجستير وخدت الدكتوراه، وترجيت أستاذ مساعد وترجيت أستاذ و وأنا فؤادي وفي شهوة أنت وكلامك الكلام أي مغلط الله طبعا هو لو ما تحبوني في الصعب لأنك كنت متخلف في المجتمع متخلف وكان عليك أن تنقض هذا المجتمع المتخلف وأن تنقض تلاميذك وتلاميذك ينقضون غيرهم حتى يخرج مجتمعكم من ظلمة التخلف إلى نور التقدم. ولكنكم رضيتم بأن تعيشوا متخلفين ويأكل بعضكم من لحم بعض وخلاص وخلاص انت ما انتش عاوز علم عشان تعيش، لا ده انت ممكن جدا تشتغل في مدينة ثانية تعيش أحسن، ها؟ ممكن ايه؟ تشتغل ايه؟ وهكذا. ولذلك كان مرة زمان أستاذ الله يرحمه رحمة واسعة جاءني مفزوعا وقال لي أنا سمعت كلمة زلزلتني. قلت له سمعت إيه؟ قال لي وأنا طالب عندي يقول لي والله، هو طبعا أستاذ جاد يحب العلم، يقول لي والله أنا مقتنع بكل الذي تقول ولكنني لن أفعل منه شيئا. ليه يا ابني؟ قال لأن أنا لو حصلت كل العلم اللي أنت عاوزه وليس لي واسطة مش هاكل عليك. لو بحثت عن واسطة وأنا جحش حقلك. فبيقول الاستاذ بيقول ده لمعناها معنى هذا ان احنا اصلك انت لما تجعل ما فيش سبيل الى العلم هيتعلم العلم ما فيش ايه، انما لو فتحت باب للزمارة وباب للطبال وباب للمنافقين وباب كذا كذا كذا مش هنلاقي طلبة ايه، هيشتغل في العلم ليه؟ هيشتغل في العلم ليه؟ تفهم كلامي؟ ها؟ وهكذا. جاء الأستاذ منزعجا يقول المفروض إن احنا نكون النظام ما فيش إلا باب واحد اللي هو باب الجد وباب العمل، يبقى كلنا هنشتغل. إنما باب الجد والعمل ما ما ما خلاص ما ما ما عادش حد بيسلك. ليه؟ لأن هو قال في باب آخر لحياة الإنسان أفضل من حياة الجد والعمل. يلا هين كان لا يشك في أن ذلك خلاص انتهينا من الكلام ده، هات الفقرة اللي بعدها بقى. واعلم أن من بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدا وتجعل النكت التي ذكرتها فيه على ذكر منك أبدا فإنها عمد. أنا عاوز أقول حاجة قبل ما أنسى، يعني أنا عاوز إن شاء الله يكون ده آخر درس في شعبان ونلتقي بعد الثلاث يوم الثلاث الثاني في شوال، نلتقي الثلاث الثاني نسيب الثلاث الأولاني علشان اللي تارع من رمضان ده ياخو اللي عاوز يصوم الست أيام بده يصوم ونلتقي إن شاء الله، والثلاث الأخير في شعبان ده نسيبه برضك للي عاوز وراه مشوار ولا وراه مصلحة، ولا انت لكم راي ثاني؟ طيب يلا. واعلم ان من سبيلك ان تعتمد هذا الفصل حدا وتجعل النكت التي ذكرتها فيه على ذكر منك ابدا انها عمد واصول في هذا الباب اذا انت مكنتها في نفسك وجدت الشبهه تنزاح عنك والشكوك تنتفي عن قلبك ولا سيما ما ذكرت من أنه لا يتصور أن تعرف للفظ شوف شوف شوف خد بالك خد بالك طبعا احنا ما بنتعلمش من كلام العلماء المادة العلمية بتاعتها، انما بنتعلم منها ايضا كيف نرتب المادة العلمية في كتبنا وفي دروسنا، كيف نرتب في كتبنا ودروسنا. عبد القاهر الآن اقرأ لي تانية دوت، لأن الكلام ده كلام في غاية الأهم. الكلام ده ما فيش علم جديد، الكلام ده ليس فيه علم جديد، وإنما فيه شيء مهم جدا. اقرأ لي يا دوت. واعلم أن من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حتى عظيم جدا. أفهم من هذا الفصل أولا إيه هذا الفصل؟ هذا الفصل الذي تكلم فيه عن حقيقة رائعة جدا جدا، وهي أن النظم ليس نظم الفاظ، وأنه ليس في الألفاظ صفات توجب لها ترتيبا وتقديما وتأخيرا، ليس في الألفاظ صفات تعطيها منازل في البيان، تعطيها في المنازل، وإنما الذي له المنزلة هو المعاني. ولما أدركت إن الألفاظ ما فيهاش ما يوجب تقديم ولا تأخير، يعني مثلا لما أقول مثلا مثال سيبوي، قتل الخارجية فلان، قتل إيه؟ الخارجية فلان. الخارجي مش هو من الخوارج، ده الخارج الخارج على النظام. ويقول نحاته أنه قدم الخارجية المقتول المفعول، لأن الناس هم لأن هم الناس أن يعرفوا الذي وقع عليه القتل وليس الذي وقع منه القتل. لما قدم الخارجي قدم لهذا من عبر المعنوي، وليس في الخارجي شيء، ليس في الخارجي شيء لفظي يجب تقديمه. عظيم جدا جدا. لما قلت الكلمه من زمان قرأت الشافعي في الرسالة باب مستدعي كلام الكبار، كلام الكبار تجد فيه عناصر تتلاقى وتتشابه، سواء كان أخذها كبير عن كبير أو أنها بنت عقل كبير، أنها من بنات عقول الكبار. إيه اللي وجدته عند الشافعي في الرسالة؟ الشافعي بيقول إحنا من الاجتهاد الذي أمرنا الله به، من ايه؟ ان نعرف العدول، ومن قتله منكم فجزاء ايه؟ مثل ما قتل من النعم. الجزاء دي من اللي حاكم دي؟ عزاوي عدل. فلما جه يتكلم عن اجتهاد، العلماء بيبدأوا من المربع الأول. أول ما تكلم الشافعي عن الاجتهاد تكلم عن الاجتهاد في معرفة القبلة، وحيث ما كنتم فولوا. طب وحنعرف شكله إزاي؟ حنعرف شكله إزاي ده اجتهاد. وتكلم عن الزاوية عدل منكم، طب هنعرف العدل. المهم ان الشافعي بيقول ايه؟ واصل العدل مش هنعرف ان هو عدل بشيء في عينيه ولا بشيء في وجهه، وانما بشيء في سلوكه وعقله. لقيت كلمة مش هنعرف العدل بشيء في وجهه، هي أخت كلمة عبد القاهر، إن الألفاظ ليس فيها ما صفات تجعل بعضها. ارتبطت لما وجدت الأكابر تتناغى كلماتهم عن بعد. تتناغى كلماتهم عن بعد. فالعدل عند الشافعي لا ليست له صفات حسية تجعلنا نحكم عليه بأنه. وعبد القادر يقول الألفاظ ليس فيها صفات حسية. فلقيت اتفهم كلام جهلة شيء لا منفع. وانت ما فيش، انعم الله عليك بالسمع، وانعم عليك بالبصر، وانعم عليك بالعافية، وانعم عليك بانه اكمل دينك واختار لك القرآن دينا، انما تمام النعمة ان يتمها عليك بمجالسة اكابر العلماء في مصنفاتهم وفي كتبهم. شوف الشافعي كان بيقرا ايه وروح يقرا اللي كان بيقرا الشافعي. شوف عبد الخالق كان بيقرا ايه وروح يقرا اللي كان وانقطع بحسب. انت هنا هتخدم بلادك، ما تقولش والله يعني عاوز اخدم الوطن. يا ابويا دي الخدمه الاساسيه للوطن. الخدمه الاساسيه للوطن ان تتعلم وتعلم. تفهم كلام؟ مش الخدمه الاساسيه للوطن انك تطبل وتزمر. لا يا بابا مش كده. أوردها سعد وسعد مفتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إن الأمم لا تبنى بمثل هذا، إنما تبنى بشيء واحد، أن تكون فيها كتيبة منقطعة لأن تتعلم وتعلم وهكذا. طيب من أجل نعم الله عليك انك انت ترد ماء كبير وتشرب منه ما تشرب، ثم تنتقل الى بحر كبير اخر فتشرب منه ما تشرب، ثم تغمض عينيك لترى الفرق بين الماءين. تفهم كلامي؟ نعم. بس خلاص اقرا يا دوب. انت فاهم حاجه يا دوب؟ ولا انت بتقرا خلاص؟ ولا انت وضحت ان انا الحين كلمه وسبتنا وخرجت بالبلاد؟ ما كنتش لاقي انك انت تاني غير ما رحتش تعب احكي لك. طب كنت كنت وديه هناك وربع عشان خاطر تصلوا عليه. طب يلا واعلم ان من سبيلك ان تعتمد هذا الفصل حتى وتجعل ان تعتمد هذا الفصل اللي انا شرحته وانتهيت منه، إن الألفاظ ليس فيها كذا كذا كذا كذا، أن تعتبر. النتائج دي التي انتهيت إليها ثبتها في قلبك وأصلها في نفسك ورسخها في قلبك وفي فؤادك. النتائج التي انتهيت إليها ثبتها ورسخها، تنزاح عن قصورك. تنزاح عن قصورك. هذه الحتة اللي كنت عاوز أقولها واتكلمت كثيرا ولم أقولها، إن بعد ما بين ووضح قال النتائج رسخها في قلبك وعقلك، لأن ترسيخها في قلبك وعقلك يزيح عنك الشر. والمقصود بتاعي أنا يا عبد القاهر في وهو في القبر يقول لك، المقصود عندي أنا هو أن أحصن عقلك من التفاهات. يا سلام. اللهم برد قبره. المقصود عندي أنا وهو في أطباق الأرض هو قبره في درجان في خوارزم اللي هي في بلاد فارس اللي هي إيران الآن اللي في إيران اللي احنا بنقول العدل اللدود مش إسرائيل زي ما كنت بتقول ده العدل اللدود مين؟ تفهم كلام؟ شفت الزمن شغله؟ الأرض دي لو نطق طرابها وخرجت منها وخرج منها رفات علمائها لملأوا عالمنا علما جديدا مرة ثانية ولذلك أنا يعني ضيق صدر جدا جدا بالعداء الموجود بيننا وبين الأرض يا ناس في أرض العلماء يا ناس التراب ده فيه أئمتنا يا سادة هذا التراب فيه أئمتنا يلا أنت فاهم بس فهو يقول لك وهو في السرى في بطن الأرض هدفي أن أحصن عقلك من الشبه شفت كيف ينطق كلام الأئمة هدفي إيه؟ أن أحصن عقلك من الشبه والتفاهم اقرأ يا ودي فإنها عمد وأصول في هذا الباب أيوه. إذا أنت مكنتها في نفسك وجدت الشبه تنزاح عنك تتصور بقى أني أنا وأنا بدرس الطلاب كنت أديهم جملة حقائق وأقول لهم ازرعوها في لحمكم ودمكم لأنكم إن زرعتموها في لحمكم ودمكم لن تكونوا تأثيرا ولن يعبث بكم عابث ولن يعبث بعقولكم عابث أوتاد العقول سلامة العقول أنا تعلمت صحيح أنا بدرس المبتدا والخبر بس علماء المبتدا والخبر ما درسوش المبتدا والخبر وانتهينا إنما جعلوا من خلال درس المبتدا والخبر ترسيخ العقل وتقوية العقل وإيقاظ العقل وتكون الإنسان الرائع الذي لا يمتطي زهره كالزهر وهم يعلمون أن المسلم موجود ويعلمون أن إيه؟ أن المسلم موجود وأنه بيحصن الدين حتى لا يجري وراء مسيلمة ولا يقول كاذب ربيعة أحب إلينا من سهر وهكذا كان في كلام هنا التعليم هذه التعليم هذه رسالة التعليم رسالة التعليم انك تكون الانسان المتين الانسان الصلب القوي التراب اللي هو ماشي عليه لا تحميه الا قدم متينه صلبه قويه فاذا ضربت انفه واصدعته ذلا فلن يحمي التراب الذي يمشي عليه ولذلك المواطنه الحقه هي التي تحمي عزة المواطن لأن عزة المواطن هي الشيء الوحيد الذي يحمي أما إذا هدمت هذه العزة فانتهت المسألة ها؟ بس يلا ولا سيما ما ذكرت من أنه لا يتصور أن تعرف للفظ أو جعل من غير أن تعرف معناه ولا أن تتوقع الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ورقما لاحظ أن هنا رباط في ناطقية الإنسان هنا رباط جيد جدا في معرفتك لأنك إنسان ناطق أنت ناطق لست الذي ينطق بالألفاظ وإنما أنت ناطق الذي يعبر عن المعاني والمعاني لا توجد في العقول إلا مقترنة بالألفاظ الدالة عليها. فالألفاظ تابعة للمعاني وخدم لها. أنت لا ما خلقكش ربنا ما علمكش البيان عشان يشغل عقلك بالألفاظ، لأنه لو علمك البيان ليشغل عقلك بالألفاظ هتكون إنسان بتاع ألفاظ ليس لك فيها. إنما علمك البيان لتشغل عقلك بالمعاني والأفكار والقيم والمعاني النبيلة والمعاني الإنسانية العالية، ثم لا تشغل بالألفاظ البتة، لأنك ما دمت شغلت بالمعاني فلا بد للمعاني أن إيه؟ لا بد للمعاني إيه؟ أن تجب. يلا شفت إزاي أنت؟ كويس كويس يا دوب كويس. ولا أن تتوقف. أنا ساعات ساعات أتعب. ما أعرف أقول المعاني أن تجب بالألفاظ. كلام ما أعرفش أقول إيه؟ انك انت شغلت بالمعاني. المعاني تنادي الالفاظ من حيث لا تسمع انت لها نداء. المعاني ايه؟ تنادي. اظن دي احسن من كلمه دول. المعاني ايه؟ من حيث انت لها نداء. ولذلك كلمه عبد القادر الرائعه التي ذكرها في دليل اصل البلاغه، ان اي ان ايه؟ إن الأيمن طائرا والأحسن أولا وآخرا، أن تدع المعاني حرة فتختار هي من الألفاظ ما هو أشبه بها وأشبه إلى هذه الدرجة. كأن أنت كأن اللي بيصوغ مهارتك في لساني مش أنا، كأن اللي أنطق لساني مش أنا، وإنما الذي أنطق لساني المعاني التي جرت في قلبي وتركت المعاني حرة فاكتست أنفس وأنبل الألفاظ إلى آخره. كلام جميل جدا. تعلموا الناس العلم كده. أهو ده العلم. أهو ده العلم. العلم العلم اللي هو كله مغروس في الفكرة. انت ما ربنا ما خلقكش عشان تفكر في الالفاظ. لو خلقك عشان تفكر في الالفاظ هتكون انسان تافه مالكش قيمه. انما خلقك لتفكر بعقلك في المعاني والاصول الفكريه العامه والقيم الانسانيه العامه وكل ما يجب وهكذا. فاذا ما فرغت من ترتيب المعاني وجدت الالفاظ وهكذا. يلا. ولا أن تتوقع في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما. نعم. وأنك تتوقع الترتيب في المعاني. لا تتوقع من حيث الألفاظ، لكن أنا قلت عليكم إنها إنها إنها تناغة مع كلمة شفع الدار. أنا ما قرأت لعالم كبير إلا أدهشني غزارة علمي. ها؟ وبعدين لما اقرا عبد القادر لوحده يبقى ان الله لم يخلق سواه، انما لما اقرا الشافعي الاقي لو ان عبد القادر بعث لحضر مجلس الشافعي. لو ان ايه؟ لحضر الشافعي وسمع علمه وتعلم منه. ولذلك بيوحشني ان مثلا واحد زي عبد القاهر كان شافعي المذهب، كان ايه؟ الزمخشري المعتزلي كان شافعي المذهب، وهو الذي كتب كتابا سماه شاف العج من كلام الشافعي. عشان ما ننساش. وحط الوزن ده ما هوش تلاعب بالالفاظ، تلاعب بالالفاظ عندك انت لانك مغفل، انما هو ده سجع هذه السجعه حتى يبقى هذا الكتاب في الذاكره. شاف ليه؟ وهذا الكتاب ضاع ما احناش لاقينه، انما يدلني على ان لغه الشافعي تشفي العيه اللي هو الفهاهه، تشفي العيه. وهكذا. شيء مسبق قمم غريبة جدا. ولذلك أنا لما ألاقي ناس بتكلم السفر يا أخي يا أخي أنت لو قرأت باب واحد في الرسالة هتستحي من الهجوم على السفر. أنا بقى ناس بتهاجم السفر وحشاشين بهجم أبو هريرة. بعدين أقرأ للشافعي عن أن أبا هريرة كان من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت في الكلام وألاقي يا واحد زي عبد الله المغفر ده. إذا أنت يا عبد الله مش هيكون قيمة عندنا إلا إذا هجبت هو. بس أنا اللي يريحني لغة اللي قلت له اللي بيريحني إن ابن سلول لسه موجود ومسيلمة لسه موجود وسجاح لسه موجود. بس اللي يريحني أنا وإن المصطفى خلوا الخط خلوا الذي عصمه الله بلغ ما أرسلت بلغ إيه بلغ إيه والله يعصمك كان ممكن يضرب عبد الله الزبير بالستين ده ومشكلة بس عبد الله محمد بن عبد الله من حيث هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف وليس رسولا سيد المجلس من حيث هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف وليس رسولا سيد الناس سيد الناس. فده كان ممكن جدا انما يعلمنا ازاي تتسح صدورنا وان يجلس في مجلسنا انجس الخلق. وبعدين لما مات ابنه كان صحابيا جليل قال له يا سيدنا اديني برضك عشان اتفق كويس انت فهم كلامي اعطاه ايه عشان ايه أفكر. ما قالوش 60 سنه قالوش كده. علمنا يا ناس علمنا ازاي يقبلوا بعضنا بعضا. لا في حاجه مهمه جدا دي مش التعايش زي الواد المغفر ده. بيقول هو سيدنا رسول الله يعلم ان دينه هو دين الانسان من حيث هو انسان وانك انا كل الذي قراته في الكتاب والسنه يا خلق الله كل الذي قرأته في الكتاب والسنة لا يخرج عن إنسانية الإنسان. هات أوامر الله أمرا أمرا ونواهي الله نهيا نهيا فلن تجدها تخرج عن تدعيم إنسانية الإنسان. حتى وأنا لما قرأت الآيات الجليلة ووصينا الإنسان بوالديه دي تكررت كثيرا في الكتاب فليه ربنا اختار كلمة الإنسان وهو يحدث عن وصية الإنسان بوالديه. توقع في نفسي أن هذه الوصية لا يوجد دين تحصل لا إيه وإنما هي واجب عليك من حيث إنك إنسان وإنما هي حق عليك من حيث. ولذلك أعتبر أنا أن الآية دي وصينا الإنسان مسلم كافر يهودية ما شيء هو إنسان هو إيه وصية الله للإنسان اليهودي بوالدي وصية الله للإنسان. وبعدين لما المعنى استغربت شوية قلت الله طب ما هي دي أكيد مذكورة في الرسالات كلها لأن الذي أوحاه الله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحاه إلى النبيين جميعا مجتمع الفضائل الإنسانية. حرم الله الربا في كل الأديان، حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرم الله الظلم في كل الأديان، حرم الله الدماء في كل الأديان، حرم الله الزور في كل الأديان، حرم الله النصح إلى آخره. فوصى الإنسان بولديه إحسانا في كل رسالة. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لا في الصحف الأولى وصينا الإنسان بوالديه لا في الصحف الأولى وهكذا يلا قال: ولا أن تتوقف في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنك تتوقف الترتيب في المعاني وتعمل الفكرة هناك. نعم نعم، شفت الكلام؟ شفت شفت الكلام؟ لما بيقول تتوخى التفكير في المعاني وتعمل الفكرة هناك، بيخطبك انت ايها القارئ ايها السامع، يقول ارجع الى نفسك وانت بتتكلم وانت بتكتب وانت بتفعل ما شئت، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتتوخى الفكرة فين؟ انت بتعمل ايه؟ انت لك مع الالفاظ شغل ولا كل شغلك مع المعاني؟ فاذا ما فرغت من صقلها وتجويدها وتثقيفها وترتيبها رايت الالفاظ تتبعها من غير معاناه. يروح لما يقول ايه تتوخى، وبيخاطبني انا، بيخاطبني ايه انا، ولا ياتيني بعلم من خارج نفسي، ولا ياتيني، وانما يقول لي ابحث انت، احفر في ذات نفسك وانت تتكلم وانت تكتب الادب وانت تكتب الرساله وانت تحبر. كل انسان يحب ان تكون الفاظه حسنه، كل فطره الله التي فطر الناس عليها بيعمل ايه؟ تتوخى وكذا وكذا وكذا وكذا، فكانه يقول لي كأنه يقول لي العلم المكنون في داخل صدرك، ولكنك غافل عنه. راجع الأصل اللي أنا بقول عليه إن هو مكنه في نفسك، ده هو موجود ولكنك غافل عنه، تتوخى وهكذا. تفهم كلامي؟ يعني لما أقول كلمة تتوخى ما تمرش عليها كده ولا مغفل، ما تمرش عليها مغفل، أصل أنا مغفل، بس ما تفترضش إن العالم اللي كاتب مغفل زي أنا إيه؟ مغفل، بس ما تفترضش إن إيه؟ أنا مغفل زي، لأنه لو كنت مغفل زيي كان مات ذكره يوم أن يلتنا في القبر، إنما هو مصر على أن يعلمك كيف تكون إنسانا حيا رائعا مفكرا نبيلا وهو في الله. يلا اذا تم لك ذلك، انت ما تهملش كلمه تتوخى، خطاب لك، كان ممكن يقول يتوخى، كان ممكن يقول ايه يبقى بيخاف ابغائي، انما انت تتوخى، انت تنكر أنك تتوقف، لا، أنت تجهل أنك تتوقف. يلا. وأنك إذا فرغت من ترتيب، فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا. حط خط تحت الكلمة دي، حط خط، ما فيش حاجة إلى أن أشغل بالألفاظ أبدا، وإنما المهم صبر وتثقيف وتجويد المعنى. هذه البلاغة، هذه البلاغة، والقول بأن البلاغة عناية بال ده كلام كلام كلام من لا يعرفون شيئا عن أبجديات هذا العلم. يلا. بل تجدها تترتب لك بحكم أنها قدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة على ده. خلاصات خلاصات. يلا وصلى الله على سيدنا وكل عام وأنتم بخير، نلتقي إن شاء الله وربنا يعيننا ويتقبل منا. اللهم آمين اللهم آمين. ايوه نعم اتفضل، استنى اسمعوا اسمعوا عبد الله حسن. المعاني لها ترتيب في الوجود، والالفاظ لها ترتيب في النظم النحوي الذي هو الاصل، فحين النكات البلاغيه تظهر في تخلف هذا الترتيب. فما هي الأصل الذي يرجع إليه في ترتيب البلاغي؟ يعني هل هو شاعرية الشاعر أو هو يعني تقاليد أهل الكلام؟ عندي سؤال ثاني يا عبد الله، أنا تعبان من الصوت. المعاني ذنوبه. أنا لم أتلقي، أنا علاقتي بالمعاني عند الناطق. أيوه شوف اسمه في بيانه شاعرية أو غير شاعرية، أنا علاقتي بترتيب المعاني في النفس عندما النطق وعبر. يلا هذا يتطلب أن تجدد الأساليب البيانية. نعم الأساليب البيانية من العجيب جدا الذي سيقول عبد الخالق بعد ذلك، إنك لا تجد أسلوبين بيانيين يدلان على معنى واحد أسلوبين متفقين تماما، هذا غيره. إنما أنت لك أسلوبك ولي أسلوبي ولو كان المعنى واحد. دي خدات أنا يا عبد الله، المآخذ التي أخذت عن التنبي أماخذ لغوية، مآخذ إيه؟ لغة. استنى عليها شوية، رتبت المعاني وجودتها أحسن تجويد وسخرتها أحسن سخر، ثم عبرت عنها وأخطأت وأصبت وأخطأت، وكنت أخذ عملي ما أخطأت فيه. هذا أمر متوقع، هذا أمر متوقع. فالأساليب البيانية المأخوذة على هم أخذوا عالم الإرث قيس، وأبو إسحاق الحضرمي أخذ على الفرزدق، بس ده فيه كلام، لأن كثير من أهل العلم يقولون إن امرأة القيس يستشهد به ولا يستشهد عليه، وأن الفرزدق أعلم بأساليب العربية من أبي إسحاق الحضرمي. دي قضية تانية. يعني إيه؟ يعني المؤاخذة على عصر الاحتجاج اللي هو 150 سنة الأولى، ده فيها كلام. كثير من العلماء يرفض المؤاخذة على هؤلاء، إنما على المتنبي ممكن، على أبي تمام ممكن، على البحتري ممكن المؤاخذة، لأن هؤلاء لا يحتج بهم. كيف نؤاخذه على مشاعرنا؟ لا نعم، انت ما بتاخذ، انت بتؤاخذه على لغته التي عبر بها عن مشاعره او عن مشاعره. ممكن جدا ان المعنى الذي حدث به معنى فيه مؤاخذه. نعم معنى فيه مؤاخذه، يعني انت تؤاخذه على لغته. نعم هذا واضح، انت تؤاخذه على معانيه، لأنه قد أخطأ في المعاني. نعم قد أخطأ في المعاني. هو زهير أخطأ في المعاني لما اعتبر أن كان زهير اعتبر أن مش عارف، يعني هو غلط. عندي شاهد سيدنا من عيون الأخبار للطيبة أنه اجتبى عنده ثلاثة شعراء، فقال الأول: أهيم بدعد ما حييت فإن أمت أوكل بها من يهيم بها بعد. فعاب عليه هذا البعد. قال: لا ما أحببتها. قال: لو كنت مكاني ما كنت تقول؟ قال: أقول أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فليت شعري من يهيم بها بعد. قال: ما أحببتها أيضا. قال: لو كنت مكاني ما تقول؟ قال: أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فلا صلح الدعد لذي خلة بعد. كلها معاني، هذه مؤاخذة على المعاني. إنما هو زهير لما تكلم أظن عن الناقة ولا عن إيه؟ كأحمر عاد. كأحمر عاد، هو أحمر سموه. وهكذا وهكذا. في حاجة ثانية؟ ربنا ينفع بيها. إن شاء الله الثلاثاء القادم الدرس منعقد ولا؟ لا لا، ما إحنا قلنا أنا ما قلت أنا إن الدرس خلاص بنسوي عليك السلطة. تلميذكم محمد جمال الدين هاشم مهندس سيوط مشرف الرواق الازهر، اهلا بكم. سمعت لمحاضره هنا فعلمت بفضيلتكم فاردت ان اسلم عليه لربنا وابلغك سلام الدكتور محمود المحمود الدكتور محمد سيد سلطان. الله يفتح عليك. اكرمكم الله يا سيدي. انا والله من قبل ان اراك انا رايتك في المنام، والله رايتك في مجلس القراني العلمي، لانه كان لك مجلس في بني عدي قريب، ولم يسعدني الحظ بان اراك فرايتك مناما، والحمد لله نراني اياك يقظه. انا ابنك محمد جمال الدين هاشم، اكرمك الله يا سيدي. المعنى لما تردد في ذهن الشخص الذي يريد ان يعبر به انتقاء اللفظ بالمناسب، عاده الالفاظ لا تتساوى في المعنى. لا ما خد بالك انت المهم انك انت تركيزك على المعنى وتنقيه، فاذا ما احسنت ذلك انتقت هذه المعاني لانفسها اللفظ المناسب. تمام. صحيح انت تحتاج الى حصيله لغويه، وده اللي تجلى عشان علشان انت مثلا انت تقدر انت تقدر معانيك تجد عندك ثروه لغويه تنتقي منها وتنتقي. نعم، وده اللي يظهر في القران انه هذا المعنى هذا اللفظ بالذات دون عن غيره. نعم نعم، بس هي بس المعنى، بس القران في حاجه ثانيه اكبر من هذا. القرآن قضية ألفاظ، أكرم الألفاظ، أكرم التراكيب على الأفضل على طلب. فهي زي العدوي القرش الرفيع المستوى مجال كلامه يقوم بثلاثة: لفظ حامل، ومعنى قائم، ورباط الناصر. وهذه الثلاثة موجودة في الكتاب على وصف على حالة من الكمالات المطلقة، وليس الكمالات البشرية، الكمال المطلق لله وحده الكمال ولكلامه. آخر شيء دلوقتي في قراءة بحث قديم كده، يعني أظن أختي يعني تكلمت عن دلالات الحروف على المعاني. الله اكبر. في اللغه العربيه واللغه الانجليزيه كمان من اعظم البحوث. اللي هو مثلا لفظ الشين ولفظ العين يدل مثلا على العلو والرؤيه، ويجيب دلالات كلمات التي ورد فيها الحرف نفسه تعبر عنها. جيد جيد. مين تكلم فيه او كذا؟ ان انا مش عارف ارجع للبحث تاني. لا شوف، هو انت طبعا حكايه دلاله الحروف على معاني. نعم. دلاله ايه؟ الحروف على المعاني. دي لم أقرأ فيها إلا جملة مقالات نشرها محمود شاكر في المختطف في الأربعينات، وهي الآن موجودة في جمهرة مقالات محمود شاكر، لأنه هو اللي قال إن الشين كذا والهمزة بالضاد كذا والعين بالضاد. جمع سيقول الصفهاني السين هنا الإعجاز البلاغي في السين. سيقول لا ما تقولش الإعجاز البلاغي، السين حاجة سيقول يعني للمستقبل. سيقول هو يعني هو الإعجاز البلاغي في أنهم قالوا قالوا ما اعتبره القرآن قول السفهاء، ولو كانوا حكماء ما قالوا ما قالوا حتى يتبين حتى لا يحقق ينطبق عليهم القرآن. القرآن أخبر بما سيكون، لأنه في الربع اللي بعده أستاذنا أفضل الأشياء اللي أدعيني على تحصيل التحصيل القراءة. ما بنقرأ وبتطير يا دكتور. ما بتطير؟ لا لا، عايزين نستفيد من القراءة. ولا نعمل ثم كرر نظر وتأمل. طيران اللي بتقرأ. نعمة من نعمة. ازاي؟ لانه ما بيطيرش خالص زي ما انت بتصور. نعم. وبيطرق في نفس الجبهه مهمه جدا جدا، وطار عشان تجراه تاني وثالث ورابع وبس. انما لو انت اللي بتجراه ما تتساووش، هتلخبط مخك، بيلخبط ومخك بيصفي. لكن نفس تميل يا دكتور. يا دكتور تكسرت العلوم علي. أيوة. خلاص انا تعبت خلاص. انت منوش وانا عارف الكرسي وما فيش فايده فيه. انا بقول لك انت منوش. انا ما اعرفش كده.